هذا إذا لم يكن المشكل تعسنا وكانت عينه باقية وكان جاهلا وإلا جاء فيه مع علمه بالحساب ما تقدم في الفضولية بالنسبة إلى مجموعة الثمن. لو باع عبدا وحرا بمئة دينار فالبيع في نفسه باطل قطعا، فإذا فسخ المشتري العقد انتفى كل العقد ولو أمضى نصف العقد صحة النفس وبطل النصف الثاني. السؤال هنا أنه ما هو حكم ثمن النصف الباطل؟ المشتري دفع 200 دينار وأخذ عبدا واحدا والفر مضى إلى سبيله، ما هو حكم المئة الثانية؟ الجواب شنو؟ شنو حكمها؟ تعود إلى من؟ إلى المشتري. هذا هو الحكم. المصنف يقول لا، أكو أربع صور، في ثلاث صور المال يعود إلى المشتري، وفي صورة واحدة فيها احتمالان. الصور الثلاث، أولا عين الثمن موجود، أتمكن أنا أعرف أحد من البايع؟ لماذا أتمكن؟ ليش؟ لا، هو عين. المسألة الثانية، بعدي لم أدفع الثمن، أتمكن ما أدفع؟ بل نعم، لأن ما قال في مقابل شيء. الصورة الثالثة، دفعت إليه المال وأهل المال لكني كنت جاهلا ببطلان المعاملة، ما كنت أعلم بأن الثاني حر. هنا تجي قاعدة المغرور، يرجع إلى من غره فأروح وأخذ منه المئة الثانية. الصورة الرابعة، كنت عالما ببطلان المعاملة والبايع راح وأكل الميتين بكاملهم، أتمكن أرجع عليه لما أتمكن؟ تذكرون في عقد الفضولي قلنا إذا واحد كان عالم بأن البيع بيع فضولي، صحيح؟ لو كان عالما بأن البيع بيع فضولي، صفحة 235، وقيل والقائل به الأكثر لا رجوع به مع العلم. إذا كان عالم لا يرجع بالثمن، الثمن شي يصير؟ الثمن يطير في الهواء ويصبح فنيئا مريئا لمن؟ للبائع. طبعا المصنف هناك اختار ايضا ماذا؟ اختار الرجوع. فإذا في الصورة الرابعة اكو احتمالية، هذا الاحكام اللي ذكرناها ومنها جواز الرجوع واخذ الحصة من الثمن اذا لم يكن المشتري قد دفع الثمن، يدفع بعضها وما يدفع بعضها، أو كانت عين الثمن باقية بعد دفعها فيسترجع نصفها مثلا، أو كان المشتري جاهلا ولو أكل المال فيأخذ بدله، وإلا يعني إذا كان عين المال ثالثة والمشتري كان عالم وكان قد دفع الثمن والمال أكل، وإلا جاء فيه يعني في هذا الفرع مع علمه بالفساد، علم منه المشتري، علم بالفساد المعاملة، جاء فيه ما تقدم في البيع الفضولي بالنسبة إلى أنه يرجع بالثمن لو ما يرجع بالثمن. المصنف شنو اختار؟ بل المصنف ماذا اختار؟ اختار الرجوع بالثمن. مسألة أخرى، العقد يصح من المالك، كل مالك له حق التصرف في ماله، ويصح أيضا التصرف من ستة أفراد آخرين. من هؤلاء الأفراد الآخرين؟ واحد الولي مثل الأب يبيع أولاد ابنه غير البالغ جائز والمعاملة صحيحة، الولي جائز. بعد الوصي، الميت جاء على واحد وصي على أولاد الصغار، تصرف في الأموال نافذ لهم ونافذ. نعم. الثالث الوكيل، أنا وكلت واحد، أنت وكيلي في معاملات التجارية، وكيلنا في طهران، تصرفات نافذة الأولى. نعم الولي والوصي والوكيل هذا ثلاثة. بعد الحاكم الشرعي هذا أربعة يتمكن يتصرف في أموال الطفل، في أموال المجنون، في أموال القصر طبعا يتمكن يتصرف في أموال البالغين العاقلين ما إلى هذه الولاية. طفل يتصرف في أمواله، مجنون يتصرف في أمواله يبيعها يشتريها حسب المصلحة. الرابع الحاكم الشرعي. الخامس دليل أمين الحاكم الشرعي يعني المنصوب للقبل لهذه الأعمال. السادس منه دليل من هو السادس؟ ها الولي المصنف مقسمة قسمية واحد الأب واحد الجار فستة يسيرون الأب والجار اثنين الوصي والوكيل أربعة الحاكم وأمين ستة. وكما يصح العقد من المالك وتصرفات المنضات يصح من القائم مقام المالك. وهم أي هم يعني منهم القائم، القائم مفرد وجمع بلي القائم الضارب مفرد وجمع مفرد. فليش قال وهم؟ الجواب لأنه تارة تلقى أن نلاحظ اللاحظ شنو نقول؟ نقول وهو. تارة نلاحظ المعنى كم قائم عندنا؟ ستة قائمين عندنا فيصير جمع. وهم أي القائم جمعه يعني جمع الضمير باعتباره معنى القائم. ال يعني ال يعني منو؟ يعني الذين هم لهم حق القيمومة. جمعه باعتباره معنى الموصول، الموصول يعني الف واللام. ويجوز التوحيد اللفظ يعني نقول وهو نظرا الى لفظ القائم لان لفظ مفرد. هذا اكو بحث انه تارة يجوز مراعاة اللفظ وتارة يجوز مراعاة معنى هم في المفرد والجاه هم في التذكير والثاني حتى غيرهما. والقائم مقامه هم ستة الأب أبو الإنسان والجد للأب يعني الجد عن طريق الأب وإن على أما الجد الأمي بلي هذا ما هي ولاية أطلاق الشيء الثالث والوصي إما من الأب أو من الجد على الطفل والمجنون الأقلي ومن طاع جنونه قبل البلوغ. الوصي إلى السلطة على ثلاث، واحد وصي على الطفل مقبول، وصي على المجنون الأصلي يعني من يوم ولد كان مجنون خبرك أيضا وصاية ناخذ عنه. الثالث من قاعد ما كان مجنون عندما أمر صار 10 سنوات مرة صار مجنون اللي هذا الجنون قبل البلوغ. كم صورة صار عندنا؟ الطفل المجنون من قاعد المجنون قبل البلوغ. أما المجنون بعد البلوغ عمره 20 سنة صار مجنون. هذا ولاية علما ذكرنا سابقا في المجلد الرابع الصواب ولاية لا للأب ولا للجد ولا للوصيه وإنما علما للحاكم الشرعي. لذلك يقول والوصي من الأب أو الجد إما على الطفل أو المجنون من قاعه ومن طرأ وعرض جنونه قبل البلوغ. هذا الكلام الرابع الوكيل عن المالك. أنا وكيل لا في طهران يصرف في أموالي. والوكيل عمل له الولاية من إلى الولاية الآب يجعل إلى وكيل. ما الفرق بين الوكيل والوصي؟ الوكيل في حياته الوصي بعد مماته. والوكيل عمل له الولاية طبعا إذا جاز له التوكيل يعني أحيانا من جزء التوكيل متى لا يجوز له التوكيل؟ بلي متى لا يجوز له التوكيل؟ إذا الجنون كان جنونا بعد البلوغ يجوز له التوكيل؟ لا هو ما على محل من الإعراف فكيف يجعل له وكيلا؟ هذا أربع. الخامس الحاكم الشرعي. البحث هنا في الحاكم الشرعي المجتهد العادل الجامع لجميع الشرائط. الحاكم الشرعي في طول الأربعة وفي عرض الأربعة يعني مع وجود الأب الحاكم الشرعي يتمكن يتصرف في أموال الطفل؟ لا. المطالب يقول بعد انتهاء الأربعة من يجي دور الحاكم الشرعي. لذلك القاعدة المشهورة على الحاكم الشرعي ولي من؟ لا ولي لا بالي بالي بالي بالي الكلام الجنون كان قبل البلوغ ولا بعد البلوغ؟ إذا كان قبل البلوغ ولايته مربوطة بالأب إذا بعد البلوغ ولاية مربوطة بالحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي متى تكون ولايته؟ حيث تفقد الأربعة المتقدمة. السادس هو أمين الحاكم الشرعي، الأمين وهو منصوب الحاكم لها، لذلك يعني شنو؟ إن جعله منصوب على أموال الأطفال، كل طفل أكو في البلد ما إلى ولي أن تصير ولية، إما منصوبة للولاية أو منصوبة لما هو أعم من الولاية. صحيح هو التولي، يعني يقول أنت وكيل في فلان منطقة، اقضي نفذ أموره، من جوة أعمال شنو؟ الولاية على أموال القصار والمجانين والغائبين. صحيح؟ كم واحد صاروا؟ 6 صاروا. مسألة أخرى أكو مسألة التقاص. التقاص شنو معناتها؟ التقاص يعني أنا أطلب واحد فلوس، هذا ما يعطيني هذا الفلوس، إما يقول ما تطلبني مال إطلاقا ينكر القضية، وإما يقول تطلبني أقول اعطيني من ماضي، إما ما يحترس أو يحترس ولا يدفع. هنا من الناحية الشرعية أنا الطالب إلي حق، إيش وقت ما حصلت على مال أخذ هذا المال مقابلا لذلك المال؟ يعني شنو؟ يعني إذا في يوم من الأيام تمكنت أروح إلى دكانه وأستولي على بعض أمواله، نص الليل أجي إلى بيته وأعبر الجدار وأجي أخرج من قافة الأموال، هذا جائز هذا العمل. هذا شنو يسموه؟ يسموه التقاص والمقاصفة، كما أخذ مالي أنا أخذ ماله. صحيح؟ المقاص أيضا تصرفات نافذة، يعني أنا عندما أخذت الأموال أتمكن أبيع هاي الأموال لو لا؟ نعم. تصرفات المنضاف لو مو منضاف؟ نعم منضاف. بلي عرفان عرفان واحد أخذ بيتكم أنتوا أخذوا بيتكم. ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، شعر المغني. إذا واحد اعتدى علينا لا أحد يعرف بمثل ما اعتدى علينا، مش طبيعي. واحد أخذ بيتي أنا أخذ بيتي ما لي بحر. واحد أخذ كتابي أنا أعرف في غرفة أخذ كتابي، شلون اشتغل في ذلك؟ وبحكم الحاكم المقاص وهو من يكون له على إنسان آخر مال يطلب مال فيجحده، يعني يجحد المال، إما يقول ما تطلب أو لا يدفع المال إلى الطالب مع وجوب الدفع. مرة ما عندي يقول ما عندي فلوس أنا إلى أقرب أخذ منه ما إليه، مرة عنده وما يدفع أتمكن أروح أتقاص منه. فله له يعني لمن؟ للطالب الاستقلال بأخذه من ماله، بأخذ من هو؟ يعني فله الاستقلال يعني للطالب بأخذ ماله يعني فلوسه اللي يطلبه من مال ذاك الطرف المطلوب اللي ما يطيق أحرم يعني بالقوة. بني؟ يعني مع وجوب الدفع مرة لا تميت ما عليش. صحيح؟ مرة لا تميت مكان ما يحقر أخذ مثلا جزء من أمتعته لو فراش لو ما أشبه اللي يحتاجه، مرة يتمكن ما يصير. في حديث أبو عبيدة لي الواجد يوجب عقوبته وحبسه في الرواية المشهورة. هذا البحث. البحث الآخر في التقاص أنه المسائل واضحة بسرعة عقارها ما يصير قارئة بالشرائع وقارئة بالكنوة المتقدمة. نجي للمسائل الأخرى أنه إذا أمكن التجانس تبع، إذا لم يمكن التجانس يرجع إلى التغاير. يعني أنا أقول بشنو؟ شنو أقول؟ أقول بالذهب. عندما أروح في بيت وأريد أستنتج الأموال شنو أخذ منه؟ ذهب أخذ منه، ما أخذ شيء ثاني. نعم إذا ما لقيت ذهب في بيتي شنو أخذ منه؟ كل ما أمكن. فله الاستقلال. بالي هل أكو بحث أنه قسم قائلين الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال، يعني لاحظ أقعد المراتب، في أقعد مراتب الذهب إيش قد كان بنفس القدر أخذ منه. فله الاستقلال، استقلال يعني شنو؟ يعني بلا إذن ذاته هو يجي يأخذ، ما أستأذن منه بأخذه من ماله قهرا. شلون يأخذ؟ من جنس حقه، حق منه هذا الطالب المقاب، من جنس حقه إن وجد الجنس ذهب يأخذ ذهب، وإلا ماكو جنس فيأخذ من غيره. صحيح؟ بنفس القيمة، جت قيمة ذاك كان قيمة الذهب يأخذ من الفضة بنفس قيمة الذهب مخيرا هذا المقاص بين بيعه يعني ما أخذه يبيع من غيره أو من نفسه. أنا عندما أخذ الذهب من بيته شو أسوي بهذا الذهب؟ ها؟ لو عندما أخذت الفضة من بيته إلا من أخذ هذا الفضة؟ الفضة فقط ذاك الإنسان أتمكن أبيع لإنسان آخر وأخذ ثمنه وأتمكن أتملك لنفسي يعني أبيعه لنفسي. الخلاصة لو أخذت الفضة من دار زيد إما تملكها لنفسك حلالا طيبا وإما بيعها في السوق وأكل ثمنها كلاهما كرامي. المسألة الأخرى في التقاط هل يشترط أثناء الحاكم أو لا؟ يعني أنا قبل ما أسلك داره وأروح أبو بفلوسه لازم أستعمل الحاكم الشرعي؟ المصنف يقول لا ولا يشترط ابن الحاكم وإن أمكن ابن الحاكم ممكن. ليش ممكن ابن الحاكم؟ لوجود الحاكم. الحاكم موجود ولوجود البينة المقبولة عند الحاكم. يعني أنا عندي بين أتمكن أثبت حقي وأتمكن أستنكر حقي عن طريق الحاكم لكن ما عندي قرب المحاكم أروح فورا باليد أخذ فلوسه. المهم يقول ما يخالف ولا تستعمل الحاكم في القول الأشهر. مقابل الأشهر شنو يقولون؟ يقول إذا تتمكن توصل الحاكم وتثبت حقك عند الحاكم ما لك حق تروح تأخذ المال ولو تعذر الأخذ إلا بزيادة. صحيح؟ شلون الأخذ إلا بزيادة؟ هو ماخذ مسجل قيمته 1000 تومان منك رحت في بجي شمس مسجل تبي 2000 تومان شنو تسوي هنا؟ تأخذ لو ما تأخذ؟ الإسلام يقول أخذ الزعب ميخانس جوهرة أخذ منك 1000000 تومان رحم إلى رجل ما أخذ جوهرة إلا 1000000 تومان قطل هاي الجوهرة بيدك 1000000 تومان إلى في 1000000 الثاني شو يكون؟ يكون أمانة عندك بمجرد ما تتمكن أرجع 1000000 الإضافية للمالك ولو تعذر الأخذ إلا بزيادتين على الثمن المطلوب جاد الأخذ بزيادة فتكون الزيادة في يد الآخر أمانة إلى أن يتمكن من ردها إلى صاحبها. إذا تمكن فيجب على الفور. تذكرون الأمانة المالكية والأمانة الشرعية؟ قايلين هذا الشيء في كتاب الوديعة. أمانة المالكية يعني شنو؟ يعني أنا المالك أجي أعطيكم أمانة. أمانة الشرعية يعني شنو؟ يعني الريح أطارت تجيراتكم إلى بيتكم المالك جعلها أمانة عندكم؟ لا، الشرعي يقول أنت مسؤول عن هذه الثياب. شنو الفرق بين الأمانة المالكية والشرعية؟ أكو فروق. من جملة الفروق في الأمانة المالكية لا يجب الفور. واحد ثاني أمانة لازم أرجع له لا أحط عليه إلى 100 سنة إلى أن يطلب مني. لكن في الأمانة الشرعية شنو لازم أسوي؟ فوراً لازم أرجعها إليه. فهذا الثوب اللي طيرته الريح لازم فوراً أرجعها. هاي الأمانة أمانة مالكية ولا شرعية؟ مال المقاصر. شرعية لأن المالك ما استعملني ما أعطاني فلازم أرد على الفور. فتكون في يده أمانة إلى أن يتمكن من ردها فيجب الرد على الفور. هذا جاز في قول يعني يجوز أخذ بزيادة. هذا قول بعض العلماء قايلين وبعض العلماء قايلين ما يجوز. يعني شنو؟ بحيث أن يأخذ الأموال بطريقة أن يأخذ الأموال خفيفة ما بيري بأي طريقة ما خفية. ولو توقف أخذ الحق على نقب جداره لازم احفر واجرف جدار بيت حتى اقف في بيته او كسر قفل او تهديم قاطعه جائزه. ليش؟ لان مقدمه كل حق جائزه. هذا مقدمه لاستلقاء حقي انقل حقه. ها ولا ضمان على الظاهر ما يضمن. طبعا هاي مساله خلافيه فجمع العلماء قالوا في الاسلام يقول لي جائز لو مو جائز. اهل الاسلام انا اقف الجدار لو ما نقف الإسلام شو يقول لي؟ يقول لي نقب الجدار، حفر الجدار. بعدين الإسلام يقول أنت ضامن، أقول ليش أنا ضامن؟ أنت أجدت لي في ذلك. الإسلام يقول فالواحد يشرب خمر، إلك حق تأخذ شيشة الخمر وتكسرها، إلك حق لو ما إلك حق. بالي، أنا ضامن لو مو ضامن إذا كسرت. ضامن لو مو ضامن. الإسلام إذا هو من الجائز، ليش أنا ضامن؟ واحد في رمضان يبيع محل لبي، أنا بروح أشتري المحل لبي وشبهته بالشارع. كوافي كربلاء كانوا يدون هاي الأعمال بعض المتحمسين. الإسلام يقول جائز هذا الشاب لو مو جائز. العراق جائز. بعدين يقول أنت ضامن، أقول ليش أنا ضامن؟ أنت أجزتني في هذا العمل. لذلك المصنف يقول ولا ضمان على الظاهر فلوس القفل ما لازم أعطيها. خب مسألة ثانية انا عندما اروح اخذ منه شنو اخذ منه؟ ها الاموال الاضافيه اخذ منه، اما العبد اللي يحتاج الى اروح اخذ منه لا، ذاته يحتاج لها، افراش يحتاج لها، ليس لي حق انا اخذه، وانما فقط الاموال الاضافيه. ويعتبر في الماخوذ كون هذا الماخوذ زائدا على المستثنى، المستثنى في باب قضاء الدين. يعني الانسان متى يجب عليه ان يقضي الدين؟ عند بيت لازم يبيع بيت لقضاء الدين؟ لا. عند عبد، عند فراش ملازم، الكلام بالزواج، عند ثلاجه محتاجه ملازم يبيع. انا مو اروح اخذ ثلاجته اللي هو يحتاج لها، اخذ غير ذلك زائدا على ما استثني في قضاء الدين. اللي في باب قضاء الدين قلنا هاي الاشياء مو لازم واحد يبيعها لكي يقضي دينه، في باب التقاطي المقاطي ما يجوز يجي ياخذ هذه الامور. المساله الاخرى، ولو تلف من الماخوذ شيئا قبل تملكه ففي ضمانه قولا. لاحظوا انا رحت الى بيت نص الليل، شفت فالشي موجود، انا مشيت ذلك الشيء طلعت فاخره، بس مواجهه هذا الشيء شنو هو؟ قلت ان شاء الله اروح بالبيت اشوف هذا شنو، إذا كان الشيء قيم أخذ إلي، وإلا هيش ما يفيدني. زين أنا تملكت هذا لو ما تملكته؟ التملك كيف يكون بالنية؟ أنا ما نويت التملك، أنا قلت أروح بالبيت أشوف اللي هذا الشيء يسوى ولا ما يسوى، ما أدري شنو هذا. صحيح؟ أروح أشوف يسوى ولا ما يسوى. أنت في خلال هاي الفترة أنا متملك هذا الشيء لو ما متملكه؟ لا، يعني لم أعد التملك، والتملك يحتاج إلى نية، عندي إياه، لكن تملك ما عندي. مو الشكل؟ هسه إذا في وسط الطريق وقع وانكسر، الضمان على ها؟ الضمان على منه؟ احتمالين، من جانب أنه أنا بعد ما متملكه، إذا أنا ما متملكه فالضمان يكون على ذاك الإنسان اللي ما يدفع المطلوب اللي ما يدفع ما. من جانب آخر تحت يد من سلف، تحت يده فالضمان عليك، يعني شنو؟ يعني بعد ما يلحق مرة ثانية تروح تاخذ من امواله، اذا المسلك مساوي للطلع. ولو سلف من المعقوده شيء قبل تملك ذلك الشيء، صحيح تملك كيف يكون التملك؟ بالنية، ففي ضمانه قولان احتماليان، ويكفي في التملك النية، صحيح؟ بعد ما يحتاج الى شيء اخر، لو نويت التملك شنو؟ تملكته ولا يحتاج الى شيء اخر، واضح؟ إذا نويت التملك انتهت القضية، هذا هو المقياس، سواء كان التملك بالقيمة أم بالمثل. في هاي العبارة أكو تفسيرين لهذه العبارة، إحنا نختار أحد التفسيرين، سواء كان التملك بالقيمة يعني للقيمة أو للمثل، يعني مرة أتملك القيمة، مثل شنو أتملك القيمة؟ لو كان الشيء قيمية مثل شنو كالخروف، مرة أتملك المثل مثل شنو؟ الحظ. ما تفرق تملكت القيمة أو تملكت المثل، هذا متوقف على ماذا؟ متوقف على النية، ولا يحتاج إلى شيء آخر، سواء كان التملك للقيمة أم للمثل. باب معنى اللام، هذا تفسير، وأكو تفسير ثاني إذا حبيت راجع في الحواشي. مسألة أخرى، واحد أكل أموالي، واشته أكل أموالي، لعب مدة طويلة هو نسى القضية وإلي حق أمانة عندي وديعة، أتمكن أن أخذ هاي الوديعة لو ما أتمكن؟ ها؟ أتمكن لو ما أتمكن؟ وفي جواز المقاصر من الوديعة، المقاصر يعني أخذ المال من الوديعة قولان، والمروي العدم يقول لا يجوز لك لأنه اعتمدت، فأنت لا تخون الأمانة، وحمل على الكراهة. العلماء قالوا هذا مكروه مو حرام، الرواية قالوا أنها مكروهة مو محرمة، فبناء على هذا إذا طلت أمانة شنو تقلك؟ تقل الأمانة هنيئا مريئا. مثلا أخرى، واحد أنا مطيلة فلوس دين، هذا راح إلى أمريكا 10 سنوات باطل هناك، أتمكن أقل أموال لو ما أتمكن؟ ارتباطا ما عندي، طريقا من الإيطال ما عندي، وكيلا ما عندي، أتمكن أروح خاص منه لو ما أتمكن؟ بلي ابن ما عنده، ورثة ما عنده، وكيل ما عنده، كل شيء ما عنده، وراح ضايق مدة طويلة. المصنف يقول انت تتضرر بالانتظار ولا ما تتضرر؟ اذا ما تتضرر بالانتظار انت بتاجر كبير وفلوس مو مهمة عندك، انتظر على ان يجي. اما اذا تتضرر بالانتظار انت محتاج الى هذا المال، مو معرفة يجي بعد عشر سنوات يجي شو نسوي؟ روح وتقاط منه. لكن من الأولى أن يكون الثقاف بإذن الحاكم الشرعي، لأن هنا ما كنت تحصير من ذاك الجانب، ذاك مسافر بالسفر مش ورق بالسفر، بينما في المسائل السابقة ذاك الطرف كان شنو مقصر في القضية. وفي جواز المقاصة الغائر من غير مطالبته بعد ما أطالب المرأة أطالب ما يصي أخاف منه مرة بعد ما أطالب الآن ما لقيته. وجهان أجودهما على العدم متمكن إلا مع طول غيبة بحيث يؤدي عدم التقاط إلى الضرر، فما يخالف التقاط منه. ولو أمكن الرجوع هنا في فرض الغيبة إلى الحاكم الشرعي فالأقوى توقف التقاط على الرجوع إلى الحاكم الشرعي أو الرفع التأذنة بعد التقاط منه. مسألة أخرى، هل يجوز لإنسان تولي طرفي العقد؟ لا يجوز. يجوز لا يجوز؟ يعني هم هو يكون بائع هم يكون مشتري. شلون؟ أنا ولي على ابني، أنا الأب. الأب عند دار، أقول بعت هذه الدار نيابة عن ولدي لنفسي بمليون تومان. من البائع؟ الأب. من المشتري؟ الأب. جايز لو مو جايز؟ وكيل، تعرف واحد وكيل يبيع سيارة في طهران، مو هذا وكيل؟ يقول بعت السيارة بمليون تومان إنه لنفسي. الوكيل هم بايع هم مشتري، هذا جائز لو مو جائز؟ بلي جائز لو مو جائز. شو الإشكال فيه؟ ويجوز للجميع، أي جميع من له الولاية ذول الستة. طبعا الإنسان هو يبيع نفسه، ما له معنى أنا أبيع ساعتي لنفسي، يعني شنو؟ ما له معنى.